اشتقاق العلماء من علم يعلم فهو عالم، وعلماء جمع تكسير وعالمون هذا صرف. فإذا النحو يعتني بأواخر الكلمة، والصرف يعتني ببنية الكلمة نفسها. واضح يا شباب الفرق بينهما؟ قال: وقد ذكرنا في هذا الكتاب من إعراب القرآن ما يحتاج إليه من المشكل والمختلف. نعم، ولذلك تجدون في بعض كتب التفسير لا يخلو كتاب من الإعراب بالتفسير، لكن بعضها يختصر ويذكر ما يحتاج إليه، وبعضها يطيل حتى يحول الكتاب إلى نحو. ومن أمثلة ذلك البسيط للواحد رحمه الله نحو، نحو وفيه خلاف البصريين والكوفيين والنقاشات وجدل طويل. كتاب البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي وهو من جماعة ابن جزي كله نحو، غلب يعني غلبت عليه الصنعة النحوية بشكل واضح. لكن بعضهم متوسط مثل الطبري، يعني أخذ من النحو ما يحتاج إليه، وغيره من العلماء كذلك. طيب، العلم الثاني عشر. أحسن الله إليك. تفضل في السؤال عبد الله. تفضل. عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ في 4 مجلدات بتحقيق الدكتور محمد التونجي، طبعة دار عالم الكتب. هذا كتاب قيم، وبالمناسبة هو صنفه يقول الأصفهاني صاحب المفردات فات عليه 6 كلمات، وأدخل في كتاب المفردات ما لا يوجد في القرآن الكريم مثل الباء والضاء والراء، غير موجودة. مادة بضرة يقول ذكرها في القرآن وهي قراءة شاذة، فهو استدرك عليه وذكر هذه 6 كلمات، فهو كتاب قيم جدا. أحسنت. طيب، العلم الثاني. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه وسلم. قال: وأما علم البيان فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن، وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فائدة فائقة ونكتة مستحسنة رائقة، وجعلنا في المقدمات بابا في أدوات البيان ليفهم به ما يرد منها مفرقا في مواضعه من القرآن. جميل. طبعا هو يقصد بعلم البيان ما نسميه اليوم إيش؟ بلاغة. علم البلاغة. نعم، البلاغة بفنونها الثلاثة: البيان والبديع البديع والمعاني والبيان. نعم، هذه 3 أقسام لعلم البلاغة: المعاني والبيان والبديع. واضح. وهذا العلم في غاية الأهمية للمفسر فعلا، ولذلك لو تقرأون مقدمة الزمخشري في كتابه الكشاف يقول، وأنا أنصحكم ترجعوا للمقدمة، كنت أحفظها لكن للأسف فات علي، يقول: فإن المفسر ولو أوتي فصاحة سحبان، ولو أوتي لو كان أقرأ من نافع وأفصح من سحبان وأنحى من سيبويه وأفقه من الشافعي، فإنه لا يستطيع أن يخوض بحر التفسير إلا إذا أتقن علمين وهما المعاني والبيان. ثم فصل فيها وقال أن هذه أهم أدوات المفسر، والحقيقة أنها من أهم أدوات المفسر الذي يريد أن يستخرج المعاني كلها والدلالات الموجودة في النص الشرعي. فالزمخشري يعتبر يعني مبتكر إن صح التعبير هذا الباب، يعني جاء قبله عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وضع القواعد والقوانين وذكر أمثلة، أخذها الزمخشري وطبقها وأضاف إليها، ولذلك يعتبر إمام في هذه الصنعة. لكن عيبه أنه معتزلي يدعو إلى بدعته، فلا يجد أي فرصة ولا أي مناسبة لكي يستدل على مذهبه الاعتزالي إلا وينتهزها، لذلك هذه خطورته من هذا الجانب، وإلا فهو في صنعة البيان والمعاني إمام، لا يشق له غبار في الحقيقة. ولذلك جاء العلماء بعده وحاولوا أن يخلصوا تفسيره من هذه الهنات: البيضاوي، النسفي، البغوي، مجموعة من المفسرين أرادوا أن يخلصوه من هذا، وأبو السعود والطاهر بن عاشور وغيرهم. طيب، إذن هو يقول علم البيان هو يعني علم البلاغة، ويقول قد تكلمت عنه في الباب العاشر وسوف يأتي، يقول هو علم شريف تظهر به في صحة القرآن، وخاصة فيما يتعلق يا شباب بإعجاز القرآن. لا تستطيع أن تستخرج أسرار بلاغة القرآن إلا بإتقانك لعلم البلاغة، إذا كنت غير متقن سوف لن تصل إلى هذه يعني إلى هذه المرحلة. وهو يعني بحث أبواب البلاغة المؤثرة في فهم القرآن الكريم، هذا بحث مهم جدا ينبغي أن يكتب.

يأتي الذين يؤولون من الأشاعرة وممن ينفي الصفات قالوا استوى بمعنى استولى، فليست على وجهها، هي مجاز. استوى هي مجاز بمعنى استولى. إذن سبب الاختلاف هنا ما هو؟ دلالة اللفظة، هل هي حقيقة أو مجاز؟ هذا سبب اختلاف. حلو. طيب الترجيح كيف نقول؟ نقول الترجيح القاعدة أنه تقدم الحقيقة على المجاز. إذا وقع الاختلاف هل هو حقيقة أو مجاز، فالأصل في الكلام هو الحقيقة. إذا لاحظت الفرق بين سبب الاختلاف وقاعدة الترجيح. ها؟ طبعا بنجيها، معلك بنجيها سناتي إليها، لكن الفكرة بس أوضح لكم الفرق بين سبب الاختلاف وبين وجه الترجيح، وهو قد دمج بينهما في نفس القاعدة. مثلا نأخذها واحدة واحدة يا شباب على العجل. يعني قال فأما أسباب الخلاف فهي 12. لاحظوا يعني إنسان واثق من نفسها وذكر أنها 12، في الحقيقة ليست يعني دقيقة، لكن هكذا ظهرت له أن 12 سبب هي أسباب الاختلاف. طبعا عند المتقدمين يكاد يكون ابن جزي من أجود من كتب في هذا الموضوع، لكن عند المعاصرين كتبت بتفصيل وبتمحيص أكثر، فكتب فيها الدكتور سعود الكنيسان كتاب جميل جدا بعنوان أسباب اختلاف المفسرين، وكتب شيخنا الدكتور محمد الشايع أيضا بنفس العنوان أسباب اختلاف المفسرين، وأنا أنصحكم به كتاب الدكتور محمد الشايع، وللأسف أنه نادر يعني لأنه طبعته مكتبة البيكان ثم نفدت الطبعة، فصورت هذه الطبعة وهي موجودة على الإنترنت PDF أسباب اختلاف المفسرين للدكتور محمد بن عبد الرحمن الشايع، ملخص وفي غاية الأهمية، اقرأوه وسهل جدا. سبب الاختلاف ومثال، سبب الاختلاف ومثال، سبب الاختلاف ومثال، فهو واضح جدا. يقول هنا الشيخ أن السبب الأول من أسباب اختلاف المفسرين اختلاف القراءات، وليس كل الاختلاف في القراءات داخلا في التفسير، فمثلا الاختلاف في الإمالة والتقليل ليس داخلا في التفسير، صح؟ لأنه لا يؤثر في المعنى. مثلا بسم الله مجراها أو مجراها، هل تفرق؟ ما تفرق، هي نفس الدلالة لكن النطق يختلف. فإذا ليس كل اختلاف في القراءات يكون له علاقة بالتفسير. طيب وليس كل الاختلاف في القراءات أيضا من أسباب اختلاف المفسرين، إلا إذا كان الاختلاف في معنى قراءة واحدة، فهذا سيرجع إلى أسباب الاختلاف الأخرى وليس إلى كونها قراءة. يعني مثلا على سبيل المثال وما هو على الغيب بغنين، قيل في معناها بمتهم، صح؟ وقيل بضعيف، ما سبب الاختلاف؟ هل هو قراءة؟ ها؟ المعنى. إذن سبب الاختلاف دلالتها اللغوية عند العرب، صح؟ لأنها مشترك لغوي، ناس يسمون الضعيف ظنين وناس يسمون المتهم ظنين. حلو. وربما لو رجعنا كما صنع ابن فارس رحمه الله في نظرية الاشتقاق فأعادها إلى أصل واحد، الضعيف والمتهم، لأن المتهم ضعيف، صح؟ ضعيف في أمانته، فنرجعها إلى معنى واحد وهو الضعف، صح؟ لكن هذا مثال، هذا مثال على أنه ليست القراءة، اختلاف القراءة هو السبب في اختلاف المفسرين. لكن الاختلاف مثلا في قوله سبحانه وتعالى مثلا أرسله معنا غدا يرتع، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، في قراءة يرتع ويلعب بكسر العين، صح؟ طيب يرتع مأخوذة من ماذا؟ ها يرتع، يرتع يرتع يعني أحسنت، يعني يرتع ويلعب يعني ينبسط يمشي يتمشى، يرتع من الرتع في المكان بمعنى يجري ويتمشى، يجري هنا وهنا. أما يرتعي مأخوذة من الرعي، صح؟ من الرعي، فهذا اختلاف في دلالة اللفظة أيضا، صح؟ إما أن تكون هذا توجيه القراءات كما قلنا أمس، هل السبب في اختلاف المفسرين هو القراءة؟ الجواب لا، وإنما دلالة اللفظة. فإذا وضعه لاختلاف القراءات ليس سببا من أسباب اختلاف المفسرين، ليس داخلا في أسباب اختلاف المفسرين. فهذا معناته سارت كم عند ابن جزي؟ 11. وبنشوف يمكن حتى تطلع منا بحث أسر. السبب الثاني قال اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. فهو ربط المؤلف بالإعراب بالقراءات لأن الاختلاف القراءة قد يكون له أثر في اختلاف الإعراب. والأصل كما تعلمون أن الاختلاف في الإعراب مبني على المعنى، صح؟ لأنك أنت تنطلق من المعنى ثم تعرب، وليس أنك تنطلق من الإعراب ثم تفسر. لكن لأننا نحن اليوم لم يبقى عندنا مجال للاجتهاد في إعراب القرآن الكريم، نحن مقيدين بما هو موجود وفي القراءات الصحيحة وبما أعربه العلماء وكذا، فأصبحنا ننطلق من الإعراب في الفهم، يعني معكوس المسألة سارت. وإلا الأصل أن المعنى هو الأصل ثم الإعراب تابع له. يعني مثلا على سبيل المثال في قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، فقوله مثلا من كل أمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ابن جزي في التفسير يقول من كل أمر متعلق بما قبله، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فالمعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضيه الله في ذلك العام. هذا كلام ابن جزي، فهو ركب المعنى على الإعراب. لكن الذي فسر أولا من السلف قبل أن يأتي علم النحو والإعراب انطلق من المعنى، فجاء المتأخر وحمل المعنى على الإعراب. واضح هذا يا شباب؟ طيب، ثم قال ابن جزي، ها ما هو واضح؟ شوفوا دائما الجار والمجرور، وهذه يعني من حولها نحو، الجار والمجرور دائما لا بد له من أن يتعلق بشيء. فلو سمعت رجلا يا عبد الله يقول في المدرسة كذا بدون أي مقدمات، في المدرسة، هل تفهم شيء؟ طيب إذا قال في البيت، نفس الشيء صح؟ في المدرسة، في البيت، جار ومجرور كذا بدون أي مقدمات، هذا لا يمكن في لغة العرب، لازم تتعلق. فإذا قال لك المفتاح في المدرسة اتضح المعنى، صح؟ لماذا؟ الجار والمجرور لابد أن يتعلق بشيء. اذهب إلى المدرسة، واضح؟ فهنا يقول بإذن ربهم من كل أمر، كلمة من كل أمر جار ومجرور، صح؟ من كل أمر متعلقة بإيش؟ فابن جزي يقول متعلقة بما قبلها، بإذن ربهم تنزل الملائكة بإذن ربهم من كل أمر، فمعناها على هذا المعنى أن الملائكة ينزلون ليلة القدر من أجل كل أمر يقضيه الله في ذلك العام، إذن علقها بما قبلها، صح؟ ثم قال وقيل إن المجرور يتعلق بما بعده، والمعنى أنها سلام من كل أمر، يعني من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. في سير المعنى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، قف، من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شفت الفرق بالإعراب؟ إما تربط الجار والمجرور بما قبله، هذه مسألة نحوية إعرابية، أو تربطها بما قبلها. فهو فسرها مرة كذا ومرة كذا، فاختلف المعنى، صح؟ واضح هذا؟ يلا. وأنصحكم يا شباب، يعني قبل أن نتجاوز موضوع قبل شوية ما هو تكلم عن أهمية علم النحو، أنصحكم نصيحة أخوية في كل علم من العلوم التي ذكرها قبل قليل، إلا التصوف ما يحتاج تقرأه، لكن في أصول الفقه أنصحكم بكتاب الدكتور شيخنا وحبيبنا الدكتور عياض السلمي، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، اللي طبعتها تدمرية. هذا كتاب سهل ميسر في أصول الفقه، من ألذ وأروع ما يكون. عياض بن نامي السلمي، هذا أستاذ يعني قضى 40 سنة يدرسنا أصول الفقه، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، أو معالم أصول الفقه للدكتور محمد حسين الجيزاني، لكن أنا أرى أن كتاب الدكتور يعني عياض أسلس، لأن الدكتور محمد كتبه رسالة دكتوراه كتابه هذا، ففيه لغة أكاديمية كثيرة. كتاب الدكتور من عياض كتبه للأمثال من المبتدئين في طلب العلم. اثنين، النحو، عليكم بكتاب الشيخ الدكتور عبد الله أو الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، كتاب وسط سماه تعجيل الندى بشرح قطر الندى، كتاب اقرأ دائما، يعني ما هو عندما نقول كتاب في النحو وكتاب انك تقرأه مرة وخلاص تبغى تصير تبقى نحوي زي سيبوي، لا، لكن يراجعه دائما، احفظه، لخصه، اجعله دائما قريبا منك عندما تشكل عليك أي مسألة مباشرة. لأن التشتت يا شباب والتشعب لا حدود له. إذا أردت أن تتبع كتب النحو هذا تخصص، ستمتلئ مثل هذا يعني نصف المسجد أنا ما أحب من كتب النحو والحواشي والتقريرات والمخ، يعني قصة طويلة. خذ هذا الكتاب وأتقنه، لن تحتاج إلى غير. تعجيل الندى بشرح قطر الندى، طبعا دار ابن الجوزي، جميلة الملونة، هذا في النحو. في البلاغة عليكم بكتب، كتاب مثلا البلاغة فنونها وأفنانها، الدكتور فضل حسن عباس، كتاب سهل ميسر في إيضاح معاني البلاغة. أو البلاغة الواضحة لعلي الجارم، أيضا سهل جدا، شرح الكلمة، شرح الفكرة وأمثلة عليها. البلاغة الواضحة لعلي الجارم وأحمد أمين، أو البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور فضل حسن عباس. وش بقي؟ يعني هذه على السريع يعني. وفي العقيدة أيضا، في العقيدة يا شباب خذوا لكم كتاب من كتب العقيدة المهمة، التي يعني متن من متون العقيدة المهمة، وراجعوه. مثل على سبيل المثال العقيدة الميسرة للدكتور عبد العزيز عبد اللطيف، والدكتور عبد الله بن جبرين له كتاب أيضا العقيدة ميسرة، رائعة جدا، ولا تحتاج إلى أن تراجع المطولات وتتوسع إلا على راحتك طبعا، لكن هذه الأصول تبقى معك دائما، 5-6 كتب تراجعها باستمرار. طيب اللغة يا شيخ، اللغة طبعا، اللغة طبعا واسعة جدا. إما مقاييس اللغة لابن فارس، مقاييس اللغة لابن فارس هذا يعتبر لا لا يعني لا نظير له. القاموس المحيط لابن الفيروزابادي ممتاز جدا. في غريب القرآن الذي ذكرت لكم قبل قليل، مفردات الراغب الأصفهاني ممتاز جدا بتحقيق صفوان داودي، طبعة دار القلم. طبعا لو أردنا نتحدث عن الكتب والمؤلفات هذه لها قصة طويلة. السبب الثاني الذي ذكره ابن جزي هنا للاختلاف، اختلاف وجوه الإعراب وإن اتفقت القراءات. يقول أن الاختلاف هنا الإعراب قد يكون سببا في كما ذكرنا لكم المثال قبل قليل. ولذلك يعني نحن نقول يا شباب أن أيضا الاختلاف في الإعراب ليس سببا من أسباب اختلاف المفسرين، لأنه مبني على المعنى، وبالتالي فهو ليس من أسباب اختلاف المفسرين، وإنما ثمرة ليس من أسباب اختلاف المفسرين أيضا. لذلك ننقصها 13، وبنشوف يمكن تطلع أقل. السبب الثالث اختلاف اللغويين في معنى الكلمة، أما هذا فهو سبب من أسباب اختلاف المفسرين 100%، لأن يعني هناك يعني تداخل بين هذا السبب وبين الذي يليه، لأنه ذكر السبب الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، فهذا من اختلاف اللغويين في معنى الكلمة وهو اشتراك اللفظ، لأن اللغويين إن اختلفوا في معنى الكلمة فلا يخلو الحال، إما أن تكون هذه الكلمة يعني اختلاف تضاد صح التعبير، إما أن يثبت أحدهم معنى وينفي الآخر، أو يأتي الآخر فيقول أنت فهمك خطأ للفظة والفهم الصحيح كذا، وإما أن يختلفوا لأن اللفظة نفسها تقبل الاختلاف مشترك أو من الأضداد. سأذكر لكم أمثلة، يكون المعنيين صحيحين ويكون الاختلاف في المعنى المراد. فمثلا قوله سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. يقول القرطبي وجعلوا له من عباده جزءا أي عدلا، عدلا يعني معادلا، عن قتادة يعني ما عبد من دون الله، والزجاج والمبرد الجزء ها هنا البنات، وجعلوا له من عباده جزءا أي البنات. عجب المؤمنين من جهلهم إذ أقروا بأن خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكا أو ولدا. قال الماوردي والجزء عند أهل العربية البنات، يقال قد أجزأت المرأة إذا ولدت البنات. قال الشاعر إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، يعني إن جاءت ببنت قد تجزئ الحرة المذكار أحيانا. الزمخشري لم يعجبه هذا التفسير بتفسير الجزء بالبنات، فقال الزمخشري في كتابه ومن بدع التفاسير تفسير الجزء بالإناث، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث، وما هو إلا كذب على العرب ووضع مستحدث متحول. ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأة المرأة ثم صنعوا بيتا، يعني يقول هذا بيت الشاهد الشعري كذب، إن أجزأت حرة يوما فلا عجب، وقول الآخر زوجتها من بنات الأوس مجزئة. وإنما قوله وجعلوا له من عباده جزءا متصل بقوله ولئن سألتهم، أي ولئن سألتهم عن خالق السماوات والأرض ليعترفن به، وقد جعلوا له مع ذلك الاعتراف من عباده جزءا فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى من عباده جزءا أن قالوا الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءا له وبعضا، كما يكون الولد بضعة من والده وجزءا له، وقرئ جزء بضمتين. إذن وش سبب الاختلاف يا شباب بينهم هنا؟ دلالة كلمة الجزء، صح؟ ناس يقولون جزء يعني عدل ومكافئ، ناس يقولون بنات. سبب الاختلاف دلالة الكلمة، ها؟ بعضهم يقول هي تدل على كذا. طيب ما هو دليله؟ قال الدليل قول الشاعر. قد يحتاج أن يأتي كما يزعم الزمخشري أن هذا البيت أنه مصنوع، هو زعم منه طبعا، والذين استشهدوا بالبيت أعلم منه ومن أبيه ومن جده باللغة، من المتقدمين من أبي عمرو بن العلاء، لكن هو يعني يفعل ذلك أحيانا. فالشاهد أن اختلاف المفسرين في دلالة اللفظة بسبب دلالة اللفظة نفسها، تكون اللفظة مختلف في دلالتها. فإذا نحن نقول أما هذا السبب فصحيح أنه يكون فعلا اختلاف لغويين في معنى الكلمة. ثم قال هو بعدها السبب الرابع اشتراك اللفظ بين معنيين فأكثر، قد يكون سببا من أسباب اختلاف المفسرين. وأشهر مثال عليه، وأنا صدعت يمكن رؤوسكم بهذا المثال، لكن زي ما صدعوهم رؤوسنا به المفسرون، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء وش معناها؟ قالوا هذا من يطلق على الحيض قر، ويطلق على الطهر قر، إذن هو مشترك لغوي. والمشترك اللغوي يا شباب هو اللفظ الذي يدل على أكثر من معنى، لفظ واحد يدل على أكثر من معنى. ومن أشهر الأمثلة له العين، العين يطلق ويراد بها العين التي نبصر بها، والعين يطلق بها العين على العين التي ينبع منها الماء، والعين الجاسوس، والعين الذهب والفضة، والعين السحاب، وهكذا، يعني لها 17 معنى. نظمها ابن فارس صاحب مقاييس اللغة في قصيدة. فهذا سبب من أسباب اختلاف المفسرين فعلا، أن تكون اللفظة من المشترك اللغوي. ومن أنواع المشترك اللغوي يا شباب نوع يسمونه الأضداد، وهو أن تكون اللفظة تدل على المعنى وضده، وهذا غريب في اللغة فعلا. منها القرء هذا الذي ذكرنا. وهذا النوع الخامس والنوع الرابع، وذكر الرابع، نعم الرابع والثالث، نعم ثم ذكر الخامس، وهو احتمال العموم والخصوص. هذا فعلا نوع من أسباب أو وجه من أوجه الاختلاف. مثلا على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، خلونا نختم بهذا علشان نترك لكم فرصة يعني قبل الأذان. إنا أعطيناك الكوثر، في كتب التفسير اختلاف في دلالة الكوثر على 7 أقوال. قيل أنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة، وقيل أنه القرآن، قيل أنه كثرة الأصحاب والأتباع، وقيل أنه التوحيد، وقيل أنه الشفاعة، وقيل أنه نور وضعه الله في قلبه. هذا كله ذكره ابن جزي في كتابه تسهيل، هنا 7 أقوال. ما هو سبب الاختلاف هذا؟ قال لا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها، ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض، لأنه ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله قال أتدرون ما الكوثر؟ هو نهر أعطانيه الله، وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء. فالمؤلف هنا أشار إلى العموم، قال لا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها، لكن المعنى المقصود هو الخصوص. فالاختلاف بين دلالة العموم والخصوص في اللفظة سبب من أسباب اختلاف المفسرين، هؤلاء يذهبون للعموم وهؤلاء يذهبون للخصوص. دعونا نتوقف ونكمل احتمال التقييد والإطلاق بعد الصلاة إن شاء الله.